التوبة وصحة الإيمان. أما قبول الإيمان وصحة الإيمان فماذا تقولون به؟ كافر كان مشركا يعبد الأصنام، أو نصرانيا يعتقد أن عيسى ابن الله، فعلى الله عن ذلك علوم كثيرة، أو يهوديا أو هندوسيا أو كأينما كان، وهو مع ذلك يشرب الخمر أو يزني أو يفعل الفواحش، فأراد أن يتوب من الكفر وأن يعلن دخوله في دين الله الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره. فها هنا نقول في قبول إسلامه ماذا يقبل؟ بل نطالبه به، نطالبه به ونقبله منه فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن إسلامه، قبلنا منه ذلك، والله تبارك وتعالى يقبل ذلك، يقبله من كل كافر، وهو مطالب بأن يترك، لأنه أكبر الذنوب وأعظمها وأقبحها. وكونه يؤمن فهو قد أتى بأفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، كما بينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال إيمان بالله، فقد أتى بهذا العمل وخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. بقي أمر آخر، هو أنه مع إسلامه ظل مدمنا على شربه للخمر أو دانيا أو فاجرا أو أي شيء، فهل تقبل؟ هل إسلامه يجب عنه ما كان قد فعل من الذنوب والمعاصي كلية؟ لأن هذه التساؤلات نديرها وإن لم نستطع اليوم أن نجيب عليها فعلى الأقل تبقى في أذهاننا. لما أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تفتح له صفحة جديدة، ديوان جديد، وما قد تقدم يذهب يمحى عنه بالكلية؟ هذا احتمال. احتمال آخر أن يقول قائل لا، إنه ما يزال مؤاخذا بتلك الذنوب والمعاصي، لأن الإناء الكفر دم وشرب الخمر دم وكذا وكذا دم من الذنوب، فتاب من الكفر ولكن ما يزال على شرب الخمر، فيقبل توبته من هذا. هذا بالإجماع، طبعا الإسلام بالإجماع، ولكن لا يزال مطالبا بتلك، فإذا لا يزال يعاقب أو قد يعاقب بكل ما ارتكبه من شرب الخمر في حياته، سواء ما كان منه قبل أن يسلم وما كان منه بعد الإسلام. نحط الفرق بين القولين. القول الثالث كما هو مذهب الخوارج والله العافية، يعني نقول الإجماع يعني بالنسبة لأهل السنة الخوارج ما شابههم، أنه ما إلى الآن ما آمن، لأن شرب الخمر عندهم كفر، فكونه قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وظل يشرب الخمر، قالوا ما فعل شيئا. هذه الثلاثة الاحتمالات، وإذا استبعدنا قول الخوارج هو جدير الذي استبعد بلا ريب، فيظل أن القولين الآخرين هما قولان يعتبران أو لهما وجهة نظر عند أهل السنة والجماعة، وكل من القولين له أدلته في هذا. من الأدلة على هذا أو مما قد استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان جلبها، وكان بعد ذلك القطار الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث تدل على قول من يقول بماذا؟ تفتح، لكنه في الحقيقة مشروط بماذا؟ هذا هنا الإشكال، ولهذا فيه خلاف. أذن؟ طيب، أنا توقف والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأسئلة كثيرة وربما يكون أكثرها خارج الموضوع، يعني أرجو أن يأذن الإخوة بأن نبدأ بما له علاقة بالموضوع ثم نعرف على البقية على أهميتها، لا شك في أهميتها. أخ يقول نرجو أن تعيد توضيح هل التوبة تتبعض أم لا، فلم تتضح لدي الصورة في هذا الأمر. طبعا قد يكون الأخ ما فهم، وقد يكون بعض الإخوة يكتب السؤال أول ما نجده كما لاحظنا، فعلى أي حال يحتاج الأخ إلى أن يوضح له. فأوجب ما يقال في ذلك أن التوبة تتبعض، لكن إن تاب الإنسان من ذنب أقلع عن ذنب عن معصية وظل يرتكب معصية من غير نوع هذا الذنب من نوع آخر، فإنه تقبل توبته من هذا الذنب وما يزال مطالبا للتوبة من الذنب الآخر. وأما إن كان الذنب من نوع واحد كما ذكرنا في الأمثلة فإن ذلك لا يقبل. بالنسبة لبداية الدرس كما ترون أصبح الزمن يختلف والأذان المغرب تقدم، فإن شاء الله تعالى نقدم نحن أيضا ربع ساعة إن شاء الله في الفترة القادمة بحيث نبدأ في الخامسة والربع بإذن الله تعالى. يقول رجل يشرب الخمر ويدخن، فهل نفهم مما ورد في الدرس أنه لا تقبل منه توبته في الخمر إذا لم يتب من الدخان والشيشة؟ ما قلنا هذا، قلنا يعني النوعين مختلفين. إلا إذا كان قصد الأخ أن الدخان والشيشة والخمر من جنس واحد اللي هو يسمونه الكيف، يعني من جنس الكيف أو من، لكن الظاهر أنهما ليسا على درجة واحدة، فلا شك أن شرب الخمر أعظم، وأن فعلها في الإنسان غير فعل الدخان، وإن كانت تشترك في أصل عام وهي هو شهوة ما يسمونه الكيف أو التكييف. الذي يظهر لي أنه تقبل توبته، فإذا تاب من شرب الخمر وبقي يدخن أو يفيد فتقبل توبته إن شاء الله من شرب الخمر، ويطالب بأن يتوب من الدخان ومن الشيشة. يقول أخ قلت لو أن إنسان قام في فريضة الصلاة وترك الحج لعاقبه الله على ما ترك وأثابه على ما أدى، فماذا عن من ترك الصلاة وأدى الحج؟ وهذا كلام يقيم رحمه الله. أما من ترك الصلاة وأدى الحج فهذا كافر، من ترك الصلاة يعني تركا مستبينا مطلقا فهذا كافر ولا يقبل الله تعالى منه أي عمل. وكذلك لو أنه يصوم ولكنه لا يصلي مطلقا فهذا أيضا كافر ولا يقبل الله تعالى منه أي عمل. كثير من الأسئلة تتعلق بموضوع القضية الأخوانية وأحداث كونه، ولهذا نستاذ الإخوان نقرأ أولا ما أصدره سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من بيان في هذا، فقد يكون بعض الإخوان لم يسمع. يقول الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، أما بعد، فإن الحادث المؤلم والجريمة العظيمة التي حصلت في منطقة كونار من أراضي أفغانستان بقتل صاحب فضيلة الشيخ جميل الرحمن رئيس جماعة الدعوة للكتاب والسنة قد حصل بها حزن كبير على المسلمين، نسأل الله أن يعامل صاحب الجريمة ومن ساعده في ذلك أو أثار عليه بعدله، وأن يحسن خلف المسلمين، وأن يوفق جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة لما فيه رضاه، وأن يخلص عليهم وعلى المسلمين فقيدنا الشيخ جميل الرحمن بأحسن خلف. ونسأل الله أن يتغمده بالرحمة، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجبر مصيبة المسلمين فيه، ويجبر مصيبة أهله وعقبه، وأن يوفق المجاهدين في سبيل الله لما فيه رضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصرهم على أعداء الله، وأن يفقههم في الدين. ولا شك أن النزاع المسلح الذي حصل بين المجاهدين التابعين للمهندس بكمتيار والمجاهدين التابعين للفقيد الشيخ جميل الرحمن، لا شك أنه حصل به شر كبير وسمعة سيئة للمجاهدين، وحصل بهذا الحادث وبالنزاع المسلح بين الفريقين سمعة سيئة ونزاع كثير بين العلماء. نعم، حصل به شر كبير وسمعة سيئة للمجاهدين، وحصل بهذا الحادث وبالنزاع المسلح بين الفريقين سمعة سيئة ونزاع كثير بين العلماء والدعاة إلى الله وكل لا يورم على الإسلام. وحصل بذلك أيضا نوع من الاختلاف والنزاع في هذا الحادث وبيان أسبابه ومنفعته. وإن وصيتي لإخوان المسلمين عامة وللعلماء والدعاء بصفة خاصة أن يتثبتوا بالأمر، وأن لا يعجلوا في الحكم على المجاهدين بغير بصيرة، فإن هذه الحادثة تخص أهلها ولا تعم المجاهدين. والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني دان إلا على نفسه. فالواجب التثبت في الأمور وعدم العجلة في الأحكام حتى تتضح الأمور على ما هي عليه، وحتى تعرف الحقائق، وحتى يتم الإصلاح بين الطائفتين، ويكون إن شاء الله بعد ذلك الخير العظيم للمسلمين عامة وللمجاهدين بصفة خاصة. فقد أرسل وفد رفيع من أهل العلم والبصيرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله إلى ذات السان للمشاركة في الإصلاح بين أتباع المهندس حكمتيار وبين أتباع الفقيه رحمه الله الشيخ جميل الرحمن، ولرأب الصدع وبذل الجهود لجمع الكلمة بين المجاهدين وإزالة أسباب النزاع وآثاره. وسوف ننتظر النتيجة السارة على أيديهم إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقهم وينفع بجهودهم، وأن يوفق المجاهدين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يفقههم في الدين، وأن يجمع قادتهم وأعيانهم على كلمة الهدى، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يجعل الدمار والعاقبة الوخيمة على أعداء الله، وأن يصلح قلوب المسلمين بصفة عامة والمجاهدين بصفة خاصة، ويوفقهم لكل خير، ويعيدهم من نظرات الشيطان ودعاة الشيطان ونوابه. وسوف تعلن النتيجة إن شاء الله بعد رجوع الوفد. فيجب التريث والتثبت وعدم العجلة في الأحكام. هذه وصيتي للجميع، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الحق وأنصاره، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا بيان سماحة الشيخ حفظه الله، ومن قرأه منكم فقد قرأ، وإلا فقد سمعتموه. وهذه هي وصيته لنا جميعا بالتريث والانتظار حتى يرجع الوفد وترجع اللجنة. ونحن نعلم أن المشاعر دياسة، وأن العواطف فوار، وأن الشباب يريدون الحديث في هذا الموضوع. حتى أنني تلك الليلة كما تذكرون بمحاضرة الأربعاء كنت أتكلم وجاءت الأوراق وأعطيت الأوراق وأنا أتكلم في أثناء المحاضرة، كما رأيتم لا أستطيع أن أقرأها كلها فضلا عن يعبر بما فيها أو أتطور ما فيها. ومع ذلك لما قلت أنه لا بد من التريث، بعض الإخوان ما كان يريد ذلك، ولا نعلم الغيب، والله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كان ذلك الكلام يوم الأربعاء، والمسألة ما تزال مناوشات، ثم قضي الشيخ رحمه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عنده شريدا مرضيا وأن يخلق المسلمين وأهل السنة والجماعة فيه بخير خلق يوم الجمعة كما تعلمون. يعني من سمع الكلام حتى لو سمعه بعد يوم الجمعة فالأمر بالتريث والانتظار لا شيء فيه، لكن يجب أن نعلم أن هذا الكلام قيل يوم الأربعاء، وقيل أو طلب مني أن أتخذ موقفا وأنا لم أقرأ الأوراق بعد، فماذا أقول؟ مع من أقف؟ وهنا يا أخوان يجب أن نفرق بين أمرين أو بين موقفين. الموقف الأول موقف الولاء، أما ولاؤنا ومحبتنا وقلوبنا فالله تعالى يشهد أنها مع أهل السنة والجماعة، ويجب أن نقول كذلك جميعا. فإن لم يكن ولاؤك القلبي ومحبتك ومشاعرك وراقبك مع أهل السنة والجماعة، مع الذين يعتقدون عقيدة السلف الصالح سليمة خالية نقية من شوائب الشرك والابتداع، لا خير فيه. يجب أن نكون ولاؤنا كذلك مع هؤلاء في كل مكان في هذه البلاد أو في بلاد الأفغان أو في أي بلاد في أي أرض وفي أي زمان وفي أي مكان. وهذا الموضوع ليس موضع نقاش، والمفروض أن الشباب لا يختلفون فيه أبدا، بل الواجب علينا جميعا أن يكون هذا مما نتواصى به دائما. ولذلك إذا كانت المعركة أو كانت المشكلة بين هذا الطرف، بين طرف من أهل السنة والجماعة وبين طرف يقاتلهم على بدعة يفرض عليهم بدعة من البدع، من بدع الخوارج أو الأشاعرة أو الخرافية أو أي بدعة كانت، فلا تردد في الوقوف مع أهل السنة والجماعة أبدا. أو كان القتال مع المسلمين بين المسلمين والكفار، فلا تردد في أن يكون ولاؤك مع المسلمين أبدا، لا تردد في ذلك. أما إذا كان الأمر كما ذكر الشيخ حفظه الله، هذا أمر يخص بعض من يشارك في يعني الحقيقة الأمر أن الجريمة تخص أهلها الذين شاركوا فيها، يعني ليس كل أهل السنة والجماعة في أفغانستان طرفا، ليس كلهم طرفا وليس الآخرون طرفا، بل هناك يد معين وهو وجود بعض من أهل السنة والجماعة ومن يعتقد عقيدة السلف لديهم أيضا خلاف أو اختلاف في الرأي حول الولاية وإدارة الولاية وكيف تكون إدارة الولاية وكيف نتعامل مع الأحزاب الأخرى، هي قضية فرعية. وهناك أيضا اتفاق من قبل بعض الأحزاب أو بعض من ينتمون إلى الأحزاب على أنه لا بد من القضاء على هذه الولاية وهذه الإمارة التي قامت والحمد لله على منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فيشاركهم في ضرورة أن تكون هذه الولاية غير قائمة ونقضى عليها، يشترك فيها بعض من يعتقد عقيدة السلف والآخر. هذا اللبس وإن قل وإن كثر يحتاج إلى أن أفرجه. أقول هذا لأن المسألة في نظري أكبر وأهم وأعظم مما حدث ابتداء من شهر شوال. الفتنة الأخيرة هذه حدثت في شهر شوال، الخلاف بين الحزب الإسلامي وبين جماعة الكتاب والسنة ابتدأت في شوال، ثم انتهت بالحادثة المفجعة الأليمة جدا التي وقعت في مقتل الشيخ رحمه الله. هذه قضية، والقضية أكبر من ذلك بكثير. أقول إننا تكلمنا وكان كلاما قليلا محدودا يمكن في محاضرة واحدة ومحاضرتين فقط خلال 11 سنة أو أكثر، ومع ذلك هذا الكلام لم يقبل، ولا يهمنا أن قبل الناس أو لم يقبلوا، لكن ربما أن الإنسان إذا كتم شيئا من الحق أو أخفاه أو أخره وهو يعتقد أن المصلحة في تأخيره ربما يكون مخطئا. هذه حقيقة نعترف ونسأل الله أن يعفو عنها جميعا، أن الإنسان قد يأخر شيئا بين الحق وفي النتيجة يندم ويتأسف على أن يكون قد بين، لكن علم الله الذي جعلنا لا نبين الرأي الكامل والواضح في القضية من أولها إلى آخرها حتى قبل أن تحدث أحداث كثر، هو الحرص على أن نتألف أو نجمع قلوب الشباب في هذه البلاد على منهج الكتاب والسنة، وأن يظل الجميع يجتهدون لإعلاء كلمة الله ولنصرة الجهاد في سبيل الله ولدعم منهج السلف الصالح دون أن يحدث ذلك نوعا من التفرق أو البلبلة وسوء الفهم. هذا الذي كنا نظن وكنا نقول ذلك فرديا ونقوله لكل من أتانا. وندين الله سبحانه وتعالى أنه يجب علينا أن نمد يد العون بأقصى الطاقة لمن كان سائرا على هذا المنهج أول وقبل كل شيء. وأما الذين لا يدينون بعقيدة السلف الصالح ولا يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة فإنما يعطون لتأليف قلوبهم على الحق ويعطون ومع هذا العطاء دعوتهم إلى هذا المنهج ومطالبتهم أيضا بآثار هذا الالتزام في واقعهم سواء في أفغانستان أو في أي مكان. هذا الذي يجب أن يكون. لكن كانت عواطف الشباب ومشاعر الشباب رغم أن كل من يأتينا والله أعلم لكن الذي يظهر أن الجميع من أهل السنة والجماعة كل من يأتينا ومع ذلك يأتون بعواطف مشحونة بحيث لو قلت لهم إن العقائد يا أخي عقائدهم فيها كذا وكذا وكذا لا يسمع منك أبدا يقول والله يا شيخ هذا تقدير هذا تفسير اتق الله لا تقول هذا الكلام يريدك أن تقول اذهب. وأنا بنفسي مرة حصلت ومثلها كثير لكن هذه التي كنت عند سماحة الشيخ حفظه الله في بيته الطائف وجاء بعض الشباب وكلهم إن شاء الله من أهل السنة كلهم إن شاء الله من أتباع منهج السلف ما نتهمهم ما ظهر منهم إلا هذا واستفتوا سماحته بالذهاب إلى أفغانستان مع عدم رضا الوالدين فقال لا تذهب. فقام أحدهم وقال الآخرين هيا قوم فرض عين ويستأذن فيها الوالدين إذا قالوا لك لا تصلي تدرك الصلاة يلا قوم مثيرا هذا حجر فأخذتهم على جنب وكل هدوء قلت يا أخي هل جئتم عند الشيخ لتعرفوا فتواه فتعملوا بها أم جئتم لفرض إن أفتاكم بما تريدون فعملتم به وقلتم أفتان الشيخ وإن أفتى بغير ذلك قلتم ما في داعي ما نحتاج الفتوى ما دام فرض عين فلا نحتاج. قالوا لا يعني لا أريد الحق قلت ليس هذا الظاهر لأن معرفة أن الصلاة بما أنها فرض عين ولا يحتاج إلى استئذان أبوين فيها هل ما تحتاج إلى تأتي لتسأل الشيخ عنها القضية عندكم مبينة من قبل. قالوا نعم هذا المسألة الذي يخبر عن الجهاد بفتواه أو بكلامه ونزل بكلام. أنا يهمني فقط أن أذكركم وأنصحكم أنكم ما جئتم لتسألوا فعلا لتعملوا بالفتوى فاتقوا الله وتريثوا وإن جئتم إلى عالم فقلوا بالفتوى وإن كنتم لا تريدون الفتوى فلا تأتوا من أول الأمر. أقول هذا هكذا كان في البداية ولو جمعت لكم ما جاءني من رسائل فضلا عن مكالمات فضلا عن زيارات في يعني أوقات متباينة وأقول لكم بكل صراحة الذين يقولون ذلك يعني إن لم يكونوا الكل 100% فلا أقل من 90% من الشباب الذين على منهج أهل السنة والجماعة ويعتقدون إن شاء الله عقيدة السلف ما أظن ما نتهمهم في عقيدتهم وكلهم كانوا يريدون الاندفاع الأهوج هكذا بدون أي رفع أن نقول فرض عين ويذهب كل الفتن وكم رددنا معهم في هذا. فأقول يا إخوان يعني عندما نواجه هذه الكتب وهذه المحال وهذه الشدائد ونصبر عليها 11 سنة فأنا أرجو أو أكثر أنا أرجو أن تصبر وأن تنتظر أيضا أسبوعا أو أسبوعين ويعلم الله أننا لن نكتم الحق إن شاء الله وأننا لم إذا جاءت النتيجة وكانت على ما نبينا الله سبحانه وتعالى ونعرف من القرائن والأحوال أنها هي الحق فنكتفي بقراءتها عليكم وإن كان غير ذلك فلا بد أن نقول وما تعودنا ولله الحمد أن نجامل أحدا كائنا من كان وإنما نقول ما نعلم أنه يجينا أمام الله تبارك وتعالى ولا نبالي إن شاء الله. المهم هو الحق والمهم هو أن هذا الشباب يعرفون منهج الحق وإن أخرنا بعض بيان الحق فهو لمصلحة هذا المنهج نفسه إذ ليس كل ما يعلم يقال. ولو أننا أخذنا بقاعدة أن كل ما يعلم يقال لا كثير من الناس لا يتحملون سماع بعض الحق أو كثير منه ولهذا فإن نحدث الناس بما يعلمون كما تعلمون الآثار في ذلك. فنرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون النتيجة على خير ما يرام وأيا كانت النتيجة فأتصور حقيقة أن الأمة الآن بعد هذه الأحداث المؤلمة بعد ما حدث من فرقة بين الشباب ها هنا بين أهل السنة والجماعة ها هنا أن الأمر يحتاج إلى بيان واضح لي ثم بعد ذلك كل من أراد الحق فيأخذه من عنده رأي آخر لا أحد يمنعه أحدا لابد أن نوطن أنفسنا على قبول الحق وإن كان مرض وأن نسمعه من أي أحد كان. والأمر رأي واجتهاد، يعني كل منا يقول رأيه ويقول اجتهاده في هذه المسألة. فأنا لا أقصد، أنا عندي رأي في القضية من أصلها وفي تعاملنا مع القضية من أساسه. فمطالبتكم بارك الله فيكم، مطالبتكم في البيت وهنا وبكل مكان برأيي في هذه الجزئية، أنا أقول أمهلوني فيه، لأن لي رأي في أصل المسألة. نحن نعلم جميعا، وهذا هذه إشارة وإيماءة تكفي عما فعلها، أن العقيدة عندنا أغلى من الأرض. المسألة ما هي تراب يحرر، ما هي مدينة تفتح أو تؤخذ أو ترد، المسألة أعمق من ذلك. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى بيننا، القضية قضية الدين والعقيدة والتوحيد والسنة، هذه تقدم على كل أحد وتقدم على كل أرض وعلى كل شيء، هذه أصل قضيتنا. والانحراف الذي وقع والأخطاء والمخالفات في التوحيد وفي السنة وفي اتباع منهج السلف الصالح وما يتبعها من ذنوب وكبائر هي السبب في نزول البلايا والمصائب. ومن هذه البلايا احتلال الشيوعيين لأفغانستان ودخول القوات الروسية فيها، ومن ذلك أيضا ما يصيب جميع بلاد المسلمين في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل دولة. القاعدة واحدة والعلة واحدة، بقدر انحرافهم من التوحيد إلى الشرك أو من السنة إلى البدعة أو من الطاعة إلى المعصية تكون العقوبة. وأن اختلفت العقوبات فالأمة كلها معاقبة كما تروا، لأنها كلها تشترك في قدر معين من هذا. هذه حقيقة كبرى يجب أن تضعوها في أذهاننا، وأن نوطن أنفسنا على تحمل ماذا يلزمنا إذا آمنا بهذه الحقيقة. الذي يناقش هذه القضية لنا معه نقاش آخر تماما، هذا لا نعتبره من قبيل النقاش بين أهل السنة، وإنما نعتبره من قبيل مجادلة المخالف تماما. أما من يتفق على هذه الحقيقة، من يتفق معنا على هذه الحقيقة، فكل الأمور تقاس بها. أيما كان الإنسان وجهاده وفضله وبذله، فإنما يقاس بهذه الحقيقة دون أن نغلط مجاهد قبله، دون أن نحكم على الجميع حكما عاما من شارك ومن لم يشارك، دون أن نتهم الكل بتهمة قد يسأل الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة فلا نستطيع أن نثبتها، لا أبدا. لكن نقول المعيار أولا نضعه، ثم بعد ذلك نبني عليه ما يترتب عليه من أحكام، ونبني أنفسنا نحن قبل الأشرار وقبل أي أحد بهذا الميزان وبهذا الميزان. ولذلك أرجو من إخوة الكرام بارك الله فيكم جميعا في هذا المكان وفي غيره، أن نلتزم بهذه النصيحة الطيبة إن شاء الله، وأن نتغير وأن لا نختلف، وأن لا نقول للعوام هكذا بإطلاق لا تتبرعوا الأفغان، لا تجمعوا تبرعات الأفغان، هذا كلام لا يقال. لأنك إذا قلت هذا أقول بصراحة فأنت صدمت مشاعر أنت ظننت تبنيها، نحن ظننا نبنيها هذه الفترة الطويلة، لا يمكن أن تصدم في لحظة واحدة على ما فيها من خيف وما فيها من ذوق. التبرعات والمساعدات تجمع، لكن لا ترسل للطرف الذي يقاتل أخاه المسلم. المشاركين المشتركون للفتنة إن كانوا 7 وإن كانوا 8 وإن كانوا 10 أيا كانوا، لا يجوز أن يعطوا شيئا وهم يقاتلوا بعضهم بعضا، لكن تجمع عند أهل الشأن الذين يجمعون عادة، وتبقى عندهم أمانة ولا ترسل إلا بعد الصلح إن شاء الله، وتكون وسيلة للضغط عليهم أن يصطلحوا. وأقول لكم أهم عندي من أن يصطلحوا أن يرجعوا إلى منهج الكتاب والسنة جميعا، كل الأحزاب طالب ذلك. من كانت عنده هذه القضية 100% فالحمد لله وقد أتى بالمطلوب، من كانت عنده 80 وطالبه بالـ20، من كان عنده 60 وطالبه بالـ40، وهكذا بالعدد. لكن لا نقول للناس هكذا، إذا قلنا للعامة لا تجمعوا إلا في أهل السنة ولأهل التوحيد، فعامتنا هل يعرفون التوحيد؟ هل يعرفون السنة على الحقيقة؟ وهل كل من يأتي يطلب تبرعات يرفع لوحة ويقول أنا من أهل التوحيد؟ وإن كانت المسألة باللوحات فكل واحد مستعد يأتي بورقة وبيان وتزكيات ولوحات يقول أنا من أهل التوحيد فيعفونه، فتكون أنت ما عملت الحقيقة، ما عملت شيئا، إنما أخذت مشكلة ولم تعمل شيئا. فأنا أقول العوام يتركون على ما عندهم من الألم والحزن على فرقة المسلمين وما أشبه ذلك، ويعلمون معيار العقيدة الصحيح، وهذا هو المهم. اجمع التبرعات منهم ولا نقول توقفوا، لكن الجهة المسؤولة وسماحة الشيخ يعني بالذات يتابع هذا الموضوع هو الذي يتولى أن تعطى لمن يستحقها. وتكون أداة ضغط على الطرف الذي يرفض الصلح أو نتيجته أو يرفض الحكم الشرعي أن يمنع منه. هذا الذي أراني بالنسبة لما يتعلق بالعوام. ولا زلت أقول لكم إن الأمر عندي له تطور كامل، ولعله لا يحب له إلا محاضرة ربما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نتريث حتى نرى نتيجة هذه اللجنة. أما كما فضل سماحة الشيخ أما الدعاء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يقول يجب دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمة الإسلام والسنة في كل مكان، وأن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة في كل مكان، وأن يدفع عن المسلمين الفتن والشرور واللحن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله خير من الجدال الذي لا قيمة له. ندعو الله تعالى لهم جميعا أن يهدي قلوبهم من الحق، وأن ينصرهم على عدوهم، أن يجمع كلمتهم على منهج السلف الصالح الذي ندين الله تبارك وتعالى أنه لن ينتصر إلا من دان به ومن اعتقد ومن سار على خطاه. لا في الأصول هذا قطعي، لكن حتى في الفروع لا بد أن نكون على منهج السلف الصالح الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، والذي ومنهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ندعو لهم جميعا بهذا. أما الجزئيات والتفاصيل قرية، قالوا لنا أن نقاتل فلان، وجاء أخ آخر قال لك لا القاتل ليس فلان، ليس شرطا أن تختلف أنت وياه، لا تختلف أنت وياه، الجريمة وقعت عياذا بالله، وقد فعل صاحبها ما يستحق به الوعيد الشديد. القضية لا تختلف إن كان فلان أو غير فلان، كان يعمل هنا أو لا يعمل هنا، أنه قاتل نفسه أو ما قتل نفسه. أقول سبحان الله كيف نختلف في مثل هذه الأمور؟ هذا يقول أنا ثقة، مصدري ثقة، وهذا يقول مصدري ثقة. ألا أقول هذه التفصيلات لا تقدم ولا تؤخر في أصل القضية وأساسها المهم الذي يجب علينا أن نعرفه. وأما الأحداث من شوال إلى الآن إلى اليوم، فنرجو أن اللجنة تطلع، نؤمل إن شاء الله أن تطلع على سير الأحداث كاملة، وأن تكتب تقريرا مفصلا، وأن نعلن. وعلى أي حال بعد أن يعلن أو قبل ذلك إن لم يعلن، أو أقول متى ما رأينا أن القلوب هدأت وأن العواطف بدأت تتلاشى، وبدأ الشباب يفكرون بعقولهم، وبدأوا يستعدون لسماع كلمة الحق بدون ضوضاء، مستعدون إن شاء الله أن نوضح ما ندين الله تبارك وتعالى. ومع توضيحه فنحن مستعدون لقبول الرأي الآخر في أن الاجتهاد ونظر، والذي يريد أن نستبعده سوى المهاترات والتهم والمشاقة والاختلاف والهلال والسباب الذي لا خير، يكفي أن اختلفوا هم هناك فلا نختلف نحن هنا. أما الاجتهاد في الرأي فلو كنا يعني لو كنت أنا وأنت وأي أخ قاضيا في محكمة، وجاءتك قضية بقيت 3 سنوات أو 4، وسمعت من جميع الأطراف واطلعت على الوثائق وكل شيء، فإني قد أحكم بحكم وتحكم أنت بحكم آخر، فكيف لي قضية تأتينا هكذا بأخبار متطايرة؟ أقول قد نختلف، فلنرتب أنفسنا على أن المسألة اجتهاد، تقبل الاختلاف، لكن الأصول الأساسية المزعومة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هي التي لا تقبل عندنا الاختلاف، ولا يجوز أن نختلف فيها بأي حال من الأحوال. وهذا ما سوف نربطها به إن شاء الله، وإنما ألمحت لكم اليوم عن الأصل الأول، أو يعني مع الأصل الأول ألمحت لكم أو ذكرت لكم بعض الأصول النظرية أو المنهجية في سماع الرأي الآخر، لعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتوصل إلى الحق. وإن كان من شيء أضيفه لتوطنوا أنفسكم عليه فهو أن الحق لا يرضي الجميع، الحق لا يرضي الجميع، مهما قلت من كلمة حق بأدلتها فسيرضى من يرضى، فإن قال الإنسان في دار الخلق فلن يقول الحق مطلقا، لكن علينا أن نقوله ونوطن أنفسنا على أن من الناس من لن يقبله، لكن نجتهد إن شاء الله أن نوصله إليهم ونفتح المجال له ليناقش. وإن تبين الخطأ في جزئية في قضية نرجع، ونحن ندين الله تبارك وتعالى ونتعبده بالرجوع إلى الحق كما نتعبده وندين له في بيان الحق، ولا غضاوة ولا ضير في ذلك أبدا الحمد لله. وأرجو أن يكون هذا الكلام كافيا إن شاء الله تعالى، وما ضر أحد انتظار أبدا، وإنما ضرنا التعجل. وكما رأيتم يعني بعض العلماء يعني لما أصدر بعض الفتاوى حصل، وهذا من موضوع الحق جزاهم الله خيرا، كتبوا فتوى أخرى وبعض العلماء كلهم يعني سماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد العثيمين وحتى الشيخ الألباني كنت سمعتم رأيه وهكذا كان يعني من رأيهم التريض والانتظار وعدم قطع المعونات أو المساعدات وعدم التعجل بالفتوى، مع أن ولا الجميع لا شك فيه إن شاء الله أنه مع أهل الحق ومع أهل الكتاب والسنة. وهذه يا إخوان اعلموا أنك عندما تقول للناس حتى لو اختلف أخ لك، لا أقول أخوك، أقول لو شيخك في العلم وفي السنة الذي تثق في دينه وفي تقواه وفي أمانته وفي عقيدته، لو اختلف مع بوذي في الشارع تصادم عند الإشارة، وجدت الشيخ والبوذي قد تصادم، لا تتعجل فتحكم رأسا للشيخ على البوذي، انتظر يمكن يكون هذا الذي قطع الإشارة، قل هو المخطئ، انتظر. وعندما تقول ذلك الرجل نحن نريد ان نعرف الحق ونتبين، ولو كنت واثقا ان الخطا سيكون عليه لكن توقفه اولا على انني لن اقول الى الحق وساسمع منكما ولن احكم حتى اسمع منكما، ثم بعد ان تتبين تقول وان كان ما قلت يوافق ما كنت تعتقده قبل ان تسمع، هذا افضل حتى في ذهن ذاك الرجل يعرف انك موصل وانك احسنت بذلك. حتى بعض الفضائل يا اخوان اول ما ياتي الخصمان يعلم يقع بنفسه ان هذا واضح انه مظلوم وهذا واضح انه ظالم، فكيف يقول تعال ايش عندك ايش تبغى هذه البينات، لا يعني ذلك انه وقف مع المظلوم. وكثير من الخصوم ياتي يقول الشيخ انا مظلوم ما تقف معي، اصبر اعرض ما عندك وقل، وان كان الذي في النفس قد انفدح والله بعد ذلك يحكم. لو تعجل الإنسان فقال بعلمه مهما كان يعتقد في هذه القضايا يعني في مقام القضاء لا مقام الولاء لاتهم. اتقوا الله إن شاء الله يا شباب بمثل هذه الأمور. أقول اعلموا أن هذا من صميم ديننا، يعني نحن كما ندعو الناس والحمد لله إلى عقيدة السلف الصالح بل التمسك بالسنة، ندعوهم أيضا إلى التمسك بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأدب الإسلام في السماع من جميع الأطراف، وهذا ما عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه داود عليه السلام. هذا هو ذنبه أنه حكم لأحد الخصمين ولم يحكم الآخر، فعندما قال له إن هذا أخي له تسع نعجة ولي نعجة واحد، طيب وما أدراك أن المئة تقول لواحد وأن ذاك اعتدى وأخذ منها واحدة، ألا أليس هذا واردا متوقعا؟ هذا تنبيه. والله سبحانه وتعالى عندما قال في حق الصحابة الكرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء المشركون ويصدون المؤمنين عن المسجد الحرام ومع ذلك لا تعتدوا. ولما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ما فعل بني جبينة كما تعلمون مما حصل بينهم، قالوا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، لأن قريشا كانت تقول صبأ محمد ومعه أو محمد والصباح الذين تركوا دينهم، فقتلهم خالد رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهو خالد سيف الله أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك حاربوه على الشرك ليقيموا الشرك ويدحروا الإيمان، ومع ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. فكثير من النصوص العلنة إن شاء الله نافي عليها كما وعدتكم بإذن الله تعالى فيما بعد. المقصود بهذا أن تفطنوا أنفسكم على أن الصبر والتريث والسماع جميع الأطراف لا يضركم بشيء ولا يؤثر إن شاء الله في ولائكم وولائنا المطلق الدائم الأبدي لأهل السنة والجماعة في أي مكان كان أبدا. هذا مقام الولاء شيء ومقام القضاء شيء آخر. المحبة والنصرة والتأييد كلها دائما كاملة غير منقوصة لأهل السنة والجماعة في أي مكان كانوا وتحت أي اسم في أي زمن، هذا لا شك فيه ولا مجال فيه للنقاش. أما إذا اختلف أهل السنة فيما بينهم أو اختلفت طوائف أخرى مما يقع بين المسلمين من البغي والظلم والعدوان، وإن كان منهم طرف من أهل السنة فنتريث ثم بعد ذلك نحكم إن شاء الله تعالى بالعدل، ورد أن يكون في هذا العدل ما يجعل المبتدع أو الضال يثق في هذا المنهج وفي أهله ويحبه ويعتقده. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن أهل البدع وأهل الضلال والطائف إذا اختلفوا يحتكرون إلى أهل السنة والجماعة لأنهم يعدلون. حتى الرافض لو اختلفوا، حتى المعتزلة يجور بعضهم على بعض، يحتكرون إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة. لو وجدوا الجور والظلم عندنا لكان ذلك مدعاة أن ينفرون. وقد لا نكون جائرين في الحكم، لكن لا نتضرع به، فإذا تبين لنا قلناه في وقته يكون ذلك أوقع في قلوبهم، وأنه لم يأتي إلا بعد سماع البينات واستكمال لفرائض الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لمن يجد كرمه أن يرفع البلاء وينزع هذه المصيبة ويردنا إليه جميعا ردا حميدا إنه سميع مجيب. هناك بعض البدع، وسبحان الله العظيم ما كأن هذه الأمة تعي شيئا، يعني هذه الوصية البكاء أو البكاء التي رأت للنوم فاطمة وقالت لها كذا رضي الله تعالى عنها، ووصية الشيخ أحمد هذا حامل مفاتيح الحجرة النبوية، هذا نموذج منها. ما يتوب الناس من البدع، ولهذا نقول لا يستغرب تكرار الكلام في خطر الشرك وخطر البدع وضررها، لا يستغرب أبدا، لأن الناس في حاجة إلى التذكير بالتوحيد والسنة دائما. رغم ما كتب عن هذه النشرات وأيضا ما يتعلق بها بأمثال مثل هذه الأجري، أيضا انظروا كيف يعني تكتب آية من الآيات 100 مرة ويعني ضعها في موية ويشربها ولمدة كذا يوم، كل هذه البدع ما تزال الناس في حاجة إليها رغم تكرار الكلام عنها دائما وأبدا. فلا تملوا بارك الله فيكم يا إخوان من الحديث عن هذه البدع وبيان شرها وضررها، ولعل بهذا كفاية عن تفاصيلها لأنها معروفة وحكمها واضح. هذه بعض الرسائل المشاكل من بعض الإخوان يعانون منها، نسأل الله أن يعينهم في إداراتهم في أعمالهم. بالمناسبة نعم هذا البرنامج المحاضرات في مركز الدعوة هذا الأسبوع الاثنين غدا إن شاء الله محاضرة للشيخ عبد الله بن رمزي مسجد الخيرات بعنوانها احذر أسلم. الثلاثاء القادم محاضرة للشيخ عبد المجيد بن أبي كان في هذا المكان إن شاء الله. الثلاثاء بعد غدا. الأربعاء من الأربعاء إلى السبت لقاءات مع الشيخ الغزيان بمسجد الملك سعود. والله أتمنى أن العلماء يكثرون، يعني ما تكفي هذا أيام، ليت العلماء يقيمون في جدة ويكثرون وتتنوع الدروس في جميع المواد. الأخ يقول طيب هذا المهم جدا لو قدمناه كما كتب الأخ، سمعنا أنه سيقام حفل في مركز الشرق الأوسط لفنان فرنسي. شوف يا أخوان، شوف وين الأمة تعيش. فلهذا نقول لا بد من الحكمة ولا بد من الصبر ولا بد من الجهاد الكبير، جهاد هذه الأمة، جهاد هذه النفوس المندفعة إلى الشهوات. الناس مشغولون بقضايا، هؤلاء بقضية فنان فرنسي يعرض مستحضرات التجنيد وعرض سينمائي واختلاط طبعا في السوق. ما هي اختلاط؟ يعني ما تصور عيش يكون كلها اختلاط واكثر من ذلك. فما الواجب؟ يعني اولا اقول الواجب اولا على من لديه سلطه منع هذا المنكر ان يمنعه، وان يتقوا الله تعالى فينا، ولا يعني كفى جرحا للمشاعر في مثل هذه الظروف وهذه المحن وهذه الازمات ان يؤتى بهذا الكافر ان يجد الرد ويعرض هذه الاشياء ويجتمع اهل الفسق والهجور، وقلوب الشباب المؤمن تغلي في كل مكان مع هذه الفتن والمحن والالام التي تعرض لها الاسلام وتعرض لها اهل السنه في الشهور الاخيره من الجزائر الى افغانستان الى كل مكان. يكفي جراحا ويكفي الما. الامر الاخر انه لا يؤمن مع هذه العواطف الجياشه والجراحه العميقه ان